هل يجوز للمأذون الشرعي أن يعقد لنفسه مع العلم أنه لا بد من توفر أركان النكاح وشروطه؟ وما الواجب تجاه خطبة الحاجة؟ هل هي واجبة أن يقرأها المأذون سرا أم جهرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا توفرت الشروط، توفرت الأركان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فلا مانع من أن يعقد المأذون لنفسه. وخطبة الحاجة هي سنة، إن خطبها أجر مع النية وأجر على ذلك، وإن تركها فإنها لا تؤثر في العقد، وبالله التوفيق.